God. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك